الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه شرح السنة، قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة بأبصارهم، وقد تواطأ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، فقال: للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. وقال الله سبحانه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه العزيز الحميد. وقال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذه الآية تدل على إثبات رؤية الله عز وجل بدون إدراك. هذه مسألة مهمة، ربنا جل وعلا يرى بدون إدراك، فهو يرى ولا يدرك، يعني لا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما، فكذلك هنا. ونفي الإدراك وهو أخص لا يستلزم نفي الرؤية وهي أعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام، لا تضامون في رؤيته. رواه البخاري ومسلم. وقوله هنا في الحديث: كما ترون القمر ليلة التمام، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، يعني أن رؤيتهم لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته وهو كونه بدرا ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيته. وقد روي بتشديد الميم من التضام بمعنى تزاحم وتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تتضامون، فحذفت إحدى التائين تخفيفا. وروي أيضا بتخفيف الميم من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. وأما رؤية الله جل وعلا في الدنيا، فإن رؤية الله جل وعلا لا تقع في اليقظة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وموسى عليه السلام لما طلب من ربه جل وعلا الرؤية في الدنيا، قال الله جل وعلا في شأنه: لن تراني، يعني في الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. فالمؤمنون يرون الله جل وعلا يوم القيامة بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم على ما عملوا من خير أو شر، بلا حجاب ولا ترجمان. قال الله جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وبهذا الحديث احتج بعض أهل السنة على أن الكفرة يدخلون في هذا الأمر. ومسألة رؤية الكفار لله عز وجل في القيامة هذه محل خلاف بين أهل السنة، فقد اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال. منهم القول الأول هو قول كبار الأئمة ومتقدميهم على أن الله جل وعلا لا يراه إلا المؤمنون وأن الكفار لا يرونه، وقد روي هذا عن الحسن ومالك ومحمد بن عبد الله بن الحكم وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ووكيع وعبد الله بن المبارك والشافعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعليه أكثر العلماء المتأخرين وجمهور أصحاب الإمام أحمد. ومن أهل العلم هذا القول الثاني من قال إن الله جل وعلا يراه من أظهر التوحيد من هذه الأمة مؤمنهم ومنافقهم في عرصات القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين فلا يروه، وهذا قول ابن خزيمة. والقول الثالث أن الكفار يرون الله يوم القيامة رؤية تعريف وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان، ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول السالمية وأبي سهل عبد الله التستري. وهذه المسألة أيها الأحبة، مسألة رؤية الكفار لربهم، جرت بسببها نزاعات وصراعات بين أهل البحرين، وكتبوا رسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يسألونه فيها، فأجابهم بذكر الأقوال الواردة في هذه المسألة وبين أنها من مسائل الاجتهاد التي لا يجوز أن توجب نزاعا بين أهل السنة. وأنا أوصيكم بقراءة هذه الرسالة لأن فيها لطائف، يعني عدا تقرير هذه، عدا تفصيل هذه المسألة وذكر الأقوال فيها، نبه فيها على أهمية التأدب بأدب الخلاف، التأدب بأدب الخلاف، وأن أهل السنة عليهم أن يرحم بعضهم بعضا في المسائل التي هي من قبيل الاجتهاد، وأن هذا لا يجوز أن يوقع بين المسلمين القطيعة والعداوة والبغضاء. وقد أنكر رؤية الله جل وعلا طوائف أشهرها المعتزلة والجهمية، فهؤلاء أنكروا الرؤية مطلقا وكذبوا بها وتأولوا النصوص الواردة في إثباتها أو ردوها، فأمرهم دائر بين التكذيب والتحريف، وبنوا على هذا على أصول فاسدة زعموا أنها عقليات، فهم ينفون العلو وينفون قيام الصفات به، وأن الرؤية تستلزم المقابلة، وأن المرء لا بد أن يكون لونا، وقالوا نحو ذلك من الخيالات التي يعارضون بها النصوص الصريحة الصحيحة. وأما الأشاعرة فإن طريقتهم في الرؤية طريقة فيها تذبذب، فليسوا مع المعتزلة ولا مع أهل السنة، فهم يقولون إن الله يرى لا في جهة، لا من فوق ولا عن يمين ولا عن شمال ولا من أمام ولا غير ذلك من الجهات. وبهذا أضحكوا عليهم العقلاء وفتحوا الباب على المعترضين عليهم إذ أنهم يثبتون رؤية لا حقيقة لها ولا معنى، وإذا حقق مذهبهم تبين أنهم لا يثبتون الرؤية لأن ما أثبتوه منها غير معقول. وأشهر ما استدل به نفاة الرؤية الاحتجاج بقول الله عز وجل لن تراني، وقوله لا تدركه الأبصار. ويرد عليهم بما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه على الطحاوية، يرد عليهم بما تقدم من النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة الدالة على إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة، والإجماع الدال على ذلك أيضا، والآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله موسى وأعلم الناس في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أنه لم ينكر عليه سؤاله، ولهذا لما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله، أما هنا لم ينكر. والثالث أن الله جل وعلا قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. والوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يلبث للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أنه سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كان محالا لكان نظيرا أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. الأمر السادس قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف أن يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته. والسابع أن الله كلم موسى عليه السلام وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. نعم. قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. من عقيدة السلف الصالح الإيمان بالميزان، وهو ما يضعه الله جل وعلا يوم القيامة لوزن أعمال العباد. ومن أدلة إثبات الميزان من القرآن الكريم قول الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما أدلة السنة النبوية الصحيحة فهي كثيرة، منها إخباره صلى الله عليه وسلم بالأمور التي تكون ثقيلة في ميزان العبد إذا فعلها مخلصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. ودل الإجماع أيضا على وجوب الإيمان بالميزان. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء الزهاد العباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك يعني الميزان واجب لازم. ومع وضوح الأدلة التي سمعتم شيئا منها وصراحتها، إلا أن المعتزلة قد أنكرت الميزان وأولته بالعدل. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الميزان غير العدل، وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال بالكتاب والسنة. فقال رحمه الله: الميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال: فكلامهم تأويل بلا مستند صحيح. ثم أيها الإخوة الكرام، أهل العلم اختلفوا في الميزان، هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ فقال بعضهم: الموازين متعددة بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، ومنه قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وأما إفراده في الحديث، ومنه حديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قالوا: هذا الإفراد باعتبار الجنس. وقال بعضهم: هو ميزان واحد، لأنه ورد في الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فهذا باعتبار الموزون. وكلا الأمرين محتمل والله أعلم، لكن الأصل العام أن أهل السنة يثبتون الميزان، والذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء: العمل والعامل وصحيفة الأعمال. أما العمل فقد جاء في الحديث السابق: كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره. قال كلمتان ثقيلتان في الميزان، وهاتان الكلمتان عمل فتوزن، ويوزن أيضا العامل. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وتوزن صحيفة الأعمال، كما جاء في حديث صاحب البطاقة، الحديث المشهور: توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. فترجح البطاقة التي فيها لا إله إلا الله فيسلم صاحب هذه الذنوب والمعاصي. وجمع بعض أهل العلم بين هذه النصوص لأن الجميع يوزن، وأن الوزن حقيقة للأعمال، حيث إن الموازين تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة في الصحف، وأما وزن الصحف والعامل فتبع لذلك، والله أعلم. قال: يوزن فيه الخير والشر. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وجاء في الحديث الذي سمعتم مرارا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان الحديث. قال: له كفتان. فالميزان الذي توزن فيه الأعمال ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون الميزان معنوي، سبحان الله العظيم، يعارضون النصوص الصحيحة الصريحة في هذا الباب. المعتزلة يقولون الرب جل وعلا لا يحتاج إلى ميزان، ومن يحتاج إلى ميزان هو البقال والبائع. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في رده على الذين ينفون الميزان لخفاء الحكمة عليهم، قال: فعلينا الإيمان بالغيب كما أمرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان، لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. قال: وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. ثم قال المؤلف: ولسان، يعني أن هذا الميزان له لسان. والقول بأن الميزان له لسان جاء عند أبي الشيخ في تفسيره كما في الدر المنثور من طريق الكلبي عن ابن عباس، والكلبي متهم بالكذب، فلا يصح القول بأن الميزان له لسان. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال: والإيمان بعذاب القبر. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولم يذكر المؤلف رحمه الله نعيم القبر لأنه معلوم، فالعذاب يقابله النعيم. وقد دل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال الله جل وعلا في حق قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا متى؟ في البرزخ. ومن السنة استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر. رواه البخاري ومسلم. في رواية البخاري: نعم، عذاب القبر حق. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: وأعوذ بك من عذاب القبر، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. ومن الأدلة على نعيم القبر وعذابه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المشهور، وهو أصل يحتج به أهل السنة على إثبات النعيم والعذاب للمقبورين، وهو حديث طويل، لكن الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وفي هذا الحديث قال في العبد الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد. وأجمع أهل السنة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه كما حكاه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. وبعض عصاة الموحدين قد يعذبون في القبر. قال القرطبي رحمه الله: قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله. وقد دلت الأدلة على أن بعض عصاة الموحدين قد يعذبون في القبر، والأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين: أسباب مجملة، فقد يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لنهيه، وأما المفصل فإن النصوص ذكرت بعض أسباب عذاب القبر لعصاة الموحدين، منها عدم الاستتار من البول، وأيضا الوقوع في النميمة، وهذا جاء ما يدل عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. إيش معنى هذا؟ قال: وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس لا يرون هذا الأمر كبيرا. ثم قال: بلى، يعني إنه كبير هذا الأمر الذي وقعوا فيه. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. رواه البخاري ومسلم. ومن أسباب عذاب القبر الغلول، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار، متفق عليه. كذلك من أسباب عذاب القبر الكذب وهجر القرآن الكريم والزنا والربا، وقد جاء هذا في حديث طويل، حديث سمرة ابن جندب في رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في آخر الحديث في تعبير هذه الرؤيا قال أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكلوا الربا، رواه البخاري. ومن أسباب عذاب القبر عذاب الذي يأخذ القرآن ويرفضه والنائم عن الصلاة المكتوبة، ودليله الحديث السابق حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، فيه قال أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاري. وفي رواية فيفعل به إلى يوم القيامة، رواه البخاري. وأما المنكرون لعذاب القبر فهم أصناف، أشهرهم عامة الخوارج الذين تأثروا بمذهب المعتزلة أو الذين وقعوا في إنكار السنة النبوية، فهؤلاء ينكرون عذاب القبر. ولهذا قال الأشعري في مقالات الإسلاميين والخوارج لا يقولون بعذاب القبر ولا ترى أن أحدا يعذب في قبره. وقال ابن حزم ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر وهو قول من لقينا من الخوارج. ونسب أبو الحسن الأشعري في المقالات نفي عذاب القبر إلى المعتزلة والخوارج، ونسبه البغدادي في أصول الدين إلى الجهمية والضرارية، ونسب الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء إلى جهم بن صفوان إنكار عذاب القبر ومنكر ونكير. ومن أبرز شبههم في إنكار عذاب القبر قالوا الروح عرض لا حقيقة له، فلا تنعم ولا تعذب. وهذا القول قول فاسد ترده النصوص الصريحة الصحيحة المتقدمة وإجماع من يعتد بإجماعه. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وعذاب القبر يعذب به صنفان من الخلق. الصنف الأول الكفرة، كما قال الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في القبر: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الصنف الثاني بعض العصاة من مرتكبي الكبيرة. فمرتكب الكبيرة، اضبطوا هذه القسمة: مرتكب الكبيرة منهم من لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، فيتجاوز الله جل وعلا عنهم. ومنهم من يعذب في القبر وفي الآخرة مع الجزم بأنه لا يخلد في النار، ومنهم من يعذب في القبر ولا يعذب في الآخرة، ومنهم من لا يعذب في القبر ويعذب في الآخرة. هذه قسمة رباعية. وعذاب القبر يحصل للروح والبدن، وهذا دل عليه إجماع أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح مفردة عن البدن. والنعيم والعذاب لا مدخل للعقول فيه، فيجب التسليم للنصوص وإثبات نعيم القبر وعذابه. وللأسف بعض المعاصرين العقلانيين تأثروا بشبهات أجدادهم من المعتزلة، ساروا على طريقتهم. قالوا: القبور إذا نبشت لا نرى أحدا ينعم ولا يعذب ولا أحد مقعد ولا غير ذلك. وأما النصوص التي وردت في إثبات نعيم القبر وعذابه فهذه يضربون بها عرض الحائط ولا يرفعون لها رأسا، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: ومنكر ونكير. والمقصود بهذا الإيمان بفتنة القبر، الإيمان بفتنة القبر، وهي الأسئلة الثلاثة التي سيسأل عنها كل أحد في قبره إلا ما استثني: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة. ففي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلى أن قال وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. والنصوص الدالة على إثبات فتنة القبر كثيرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم في أول أمره أن هذه الأمة تفتن في قبورها، ثم أوحى الله جل وعلا له بهذا العلم، فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن اليهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. رواه مسلم. والسؤال وفتنة القبر يدخل فيها عامة المكلفين من المؤمنين والكفرة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، وخالف في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي، واحتج الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت بالعذاب، بخلاف هذه الأمة فقد أمسك عنها العذاب وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف، فمن دخل في الإسلام مخافة القتل ثم نافق عذب في قبره. وذكر السفاريني أن هذا الذي قاله فيه نظر، فإن الله لم يهلك مكذب الأمم بعد نزول التوراة. واحتج ابن عبد البر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، رواه مسلم. قال هذا دليل على أن هذا خاص بهذه الأمة، والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم وتدل على أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين وليس خاصا بهذه الأمة. وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي وابن القيم والقرطبي والسفاريني وغيرهم، ومما احتجوا به على ذلك قول الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم، وقال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين هل يفتنون في قبورهم أم لا، فذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل، لأن المحنة تكون لمن كلف، أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في المحنة إذ لا معنى لسؤاله عن شيء لم يكلف به. وثمة أصناف أيها الأحبة يستثنون من فتنة القبر ولا يسألون ولا يفتنون، وهم أولا الشهيد، فقد روى المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده في الجنة ويجار من عذاب القبر. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي. ثانيا: من مات مرابطا في سبيل الله. فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. رواه الترمذي وأبو داود. ثالثا: الذي يموت يوم الجمعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه الترمذي وأحمد. رابعا: الذي يموت بداء البطن. لحديث عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت. رواه النسائي. خامسا: الأنبياء والمرسلون. لأن من أسئلة فتنة القبر: من نبيك؟ فكيف يقال للنبي: من نبيك؟ إذن الأصل حصول فتنة القبر للمسلم والكافر من هذه الأمة وغير هذه الأمة، فعامة الخلق يفتنون إلا ما استثني. كم باقي الشيخ؟ ربع ساعة. أكمل. قال رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. يعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يوم القيامة، جعله الله غياثا لهم وإكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والنصوص الواردة في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، وقد رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أسماء رواة أحاديثه من الصحابة، وقال في فتح الباري: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما نبه على تواتر النصوص الواردة في إثبات الحوض قال: وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. يقول المؤلف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، منها النصوص الواردة في سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فحوضه مسيرة شهر للراكب المسرع كما بين أيلة في الشام وصنعاء في اليمن، وعرضه كطوله، يعني أنه مربع. فعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء، رواه البخاري ومسلم. فطول الحوض كما بين المدينة النبوية وصنعاء التي في اليمن. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، رواه البخاري ومسلم. جرباء وأذرح قريتان في الشام. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، رواه البخاري ومسلم. وأيلة مدينة كانت بجوار العقبة المعروفة الآن في الأردن. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، رواه البخاري. فهي مسيرة شهر للجواد المسرع، برواية لمسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك. ومعنى زواياه سواء يعني أن عرضه كطوله، فهو مربع، وماءه أبيض من الورق يعني الفضة. وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، رواه البخاري ومسلم. أيضا دل على إثبات الحوض النصوص الواردة في لون ماء الحوض وريحه، ومنها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، رواه البخاري ومسلم. وجاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب الحوض فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، رواه البخاري ومسلم. وجاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، رواه أحمد. ودل على إثبات الحوض أيضا النصوص الواردة في أباريق الحوض، ومنها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، رواه البخاري ومسلم. قال كيزانه كنجوم السماء يعني في الكثرة، وقيل في اللون يعني تضيء وتلمع كنجوم السماء. والحوض يذاد عنه صنفان من الخلق فلا يريدونه ولا يشربون منه، وهما المرتد والمبتدع. وقد دل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، يعني حيل بيني وبينهم، فأقول أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالإحداث والابتداع في دين الله عز وجل من أسباب ذود المرء عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يجعل المرء أحرص ما يكون على تطبيق السنة في جميع أموره، وعلى الحذر من البدع ودعاة البدع. فمن شؤم البدع أن أصحابها يذادون عن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ قال بعض أهل العلم: الحوض بعد الصراط، لحديث أنس قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا فاعل. قال: قلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي. وقيل الحوض قبل الصراط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. رواه البخاري. قال القرطبي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط. قال المؤلف رحمه الله: ولكل نبي حوض. وقد دل على ذلك حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. رواه الترمذي. والحوض أيها الإخوة غير الكوثر، فكل نبي له حوض خاص به وبأمته، والكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، يعني لم نعطه لغيرك. والحوض في عرصات القيامة، والكوثر في الجنة. والحوض له أوصاف تقدم ذكرها. ثم قال المؤلف رحمه الله: إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. وهذا جاء فيه حديث مكذوب لا يصح، أخرجه العقيلي في الضعفاء، وعنه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق عبد الكريم بن كيسان عن سويد بن عمير. قال العقيلي: عبد الكريم بن كيسان مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ. وقال عنه ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا أصل له. وقال عنه الذهبي في الميزان: عبد الكريم بن كيسان من المجاهيل.